بالقول قال سيدنا بالقول قال سيدنا بالقول ما خاف ما رثم ما صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد يا العاشقين وزيدوا غراب جدبو سعدة حاطين عين غراب حاطين عين غراب بينا وبين ناس الجلفة يا صغير جبناك يا ام العلالك سبعه يا حمامة العطوش عقاب يحومك العقاب هو العريس فاطمة وفاطمتين فاطمة وفاطمتين فاطمة وفاطمتين روحي وما تبكيش روحي وما تبكيش روحي وما تبكيش رانا في عقاب مرحولك يا الخيال جات بارك وجمل بالعطراية البراقات كل مرعب للظهر زقرت يا زقرة تنام عيال.